حضرت احد الاخوه بيحضر بفرد جن من واحد زعم، طبعا لاني انكرت عليه في النهايه، قلت هذا وهم. يسال الجني يقول له في عندكم مواصلات؟ عندكم سيارات؟ قالوا نعم. اسالكم هو الحاضرين، عندكم اسئله تسالوا الجني؟ انا قلت له في عندكم كربونات؟ كربونات رز وسكر. فضحك، قال هي الجني بيضحك. فطبعا انا استغليت فرصة، قلت اذا ما بدك تخرج بضربك. بس مقتنع تماما يا شيخ انه هذا كله كذب وهراء، تسجيل تسجيل، وانا اعني ما اقول، يعني بدي انا اطعني قتل للشخص، وكانت امرأة. تخرج ولا ما بتخرج؟ قال لي ما بخرج. قلت له امسك رجليها. لا على جوزها. مسك رجليها شيخنا من البربيش، فبستها اربع خمس هوي صارت تولول، خلاص بخرج بخرج. ها فقالت يعني انه راح. وين راح؟ قالت فات جوا بنعرف كذاب شيخنا. بعدين قالت في نهاية الجلسة، قالت لي انت عصبي. هذا والله يحسن الله يسامحك. الله لنا ولكم الشيخ. فصاروا شيخنا يتصلوا بصاحبي وما يتصلوا بي انا، يعني لانه هذا عصب حاجة المزاج.